تقدموا بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. Les frères avancés, بارك الله فيكم. De la porte avancée, بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، بفعل أوامره طلبا لرضاه واجتناب نواهيه خوفا من عقابه. فتقوى الله خير زاد في الدنيا والآخرة، وبها النجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صافي تعد الله. Je vous conseille ainsi qu'un moment de craindre Allah Azza wa Jal, car la crainte, la piété est la cause du bonheur et de la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit, ouvrez, croyez, craignez Allah Azza wa Jal et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et pardonne vos péchés. Ayyuha al-Muslimun, i'lamu rahimakumullah. أن للصلاة منزلة في الإسلام لا تعدلها منزلة، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات بعد التوحيد. تولى إجابها بمخاطبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من غير واسط. قال أنس رضي الله عنه، فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جاءت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50، وهي أول ما يحاسبه وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. اسمع يا عبد الله، اسمع يا أمة الله. قال عليه الصلاة والسلام، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولعظمها أيها الإخوة، فقد أمر الله بها المرسلين والنبيين. قال الله تعالى عن إبراهيم، رب اجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي. وقال عيسى عليه السلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أمر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالله الله في الصلاة يا عباد الله، فمن ضيع فقد ضيع دينه. صحبت عبد الله. الله عز وجل أستطيع البخيان يلون نفل فاب للإسلام et le pilier de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tête de toute chose est l'islam, ils sont piliers et la prière. Et c'est le premier culte imposé par Allah Azzawajal après l'unicité. Il a été prescrit lors de la nuit de l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah s'est adressé à son sujet directement à son messager et son intermédiaire. Il vit son importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la première chose dont l'homme devra rendre compte le jour de la résurrection. C'est la prière. Si sa prière, s'il est valable, alors toutes son œuvre seront valables. Et s'il est mauvaise, toutes ses œuvres seront mauvaises. Et la prière, c'est la victoire d'Allah. Fais en sorte que la personne ne tombe pas dans le péché. Allah Azza wa Jalla a dit, certes la prière détourne des choses immorales et reprouvées. Et la prière est le remède efficace des maladies du cœur et de la corruption de l'esprit. Et c'est la lumière qui enlève les ténèbres et efface les péchés. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que pensez-vous si l'un de vous a une rivière passant devant sa porte et qu'il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il lui reste quelque chose de sa saleté? Ils diront non, et ils disent c'est l'image de 5 prières avec lesquelles Allah Azza wa Jal efface les péchés. عباد الله أيها المسلمون إن الناس انقسموا في الصلاة إلى 3 أقسام. القسم الأول من يصلي الصلاة في وقتها ويحافظ على شروطها وعلى واجباتها وعلى أركانها، فهؤلاء وعدهم الله بالجنة وبالفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهنيئا لمن حافظ على الصلاة وصلى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. القسم الثاني يا عباد الله فهم الذين يصلون ولكن مع الأسف الشديد يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى فيهم واسمعوا بارك الله فيكم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس معنى، أي في الآية، ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن وقتها. لما قال الله عز وجل فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكن معنى أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها. وقال الله عز وجل فويل لمن؟ للذي لا يصلي. قال للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي أخروها عن وقتها. وقال سعد بن المسيب إمام التابعين هو الذي لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى يأتي المغرب، ولا يصلي المغرب حتى يأتي العشاء، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. قال فمن مات وهو مصر على هذه الحال ولم يتب إلى الله تعالى فقد توعده الله بالغي، وهو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، وإن أودية جهنم تستعيد من هذا الوادي. هذا لمن أخر الصلاة على وقتها يا عباد الله. فالله عز وجل توعده بالغي أي توعده بجهنم. من هذا؟ هو الذي يصلي العصر في وقت المغرب، أو المغرب في وقت العشاء، أو يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد. هذا الله عز وجل توعده بالغي. وكل واحد منا يسأل نفسه يوم القيامة هل سيكون لك عذر عند الله عز وجل إذا سألك يا عبدي لماذا أخذت الصلاة على وقتها؟ كل واحد يبحث عن السؤال عن الجواب. إذا سألك ربك يوم القيامة يا عبدي لماذا خطأ الصلاة على وقتها؟ وأنا قلت لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا في وقت ماشي الفجر ما تصلي مع عشرة الصباح ولا الظهر تصلي في العشاء. إنسان لابد أن ينتبه، خلقت لعبادة الله عز وجل، خلقت لعبادة الله عز وجل. صافي تعد الله لي جون ont divisé dans la prière en trois catégories. La première catégorie, les gens qui font la prière à l'heure, avec ses conditions et avec ses piliers. Ceux-là, Allah tabaraka wa ta'ala leur a promis le paradis et la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et leur prière va les empêcher à commettre des péchés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit et qui observent strictement leurs prières, ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Deuxième catégorie de gens, ce sont ceux qui prient, mais malheureusement, ils retardent leurs prières jusqu'à ce que l'heure sorte. Allah tabaraka wa ta'ala a dit sur eux, malheur, pourtant ils prient, mais Allah a dit quoi? Il a dit malheur à ceux qui prient, insouciants dans leur prière. Et il dit également ceux qui viennent à leur suite délaisseront la prière pour suivre leur passion. Ils se retrouveront en face de l'oreille. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, ça ne veut pas dire qu'ils ont délaissé la prière complètement, mais ils ont laissé la prière jusqu'à ce que l'heure sort. Un tout prédisseur a dit, et celui qui fait la prière de Dhuhr, alors de l'Asr. La prière de l'Asr, alors de l'Maghrib. Et la prière de l'Maghrib, alors de l'Isha. Et celui qui fait le Fajr, après que le soleil se lève. Pour cela, Allah Azza wa Jal leur a promis l'oreille, comme dans le verset. Et l'oreille, c'est une rivière à l'enfer. Pourtant, il prie. Mais il fait quoi? Il retarde sa prière. Le Dhuhr, il le fait avec l'Asr. Ou bien l'Asr, alors de l'Maghrib. Ou bien il vient pour l'Isha, il fait d'or, Asr, Maghrib, Isha. Allah Azza wa Jalla a promis l'oreille. Et l'oreille, c'est une rivière à l'enfer qui est trop profonde et qui est très brûlante. Ça, c'est pour les gens qui prient et qui retardent leur prière. Allah Azza wa Jalla leur a promis, il aura comme punition à l'oreille qui est une rivière à l'enfer. Allah Azza wa Jal, il a prescrit l'heure lors de la prière à des heures prescrites. Dhuhr, il y a de l'heure dhuhr entre dhuhr et l'asr. L'asr entre l'heure de l'asr et avant le maghrib. Le maghrib, kadalik, et ainsi de suite. Chacun de nous, yom al-qiyama, Allah Azza wa Jal, il lui dit, pourquoi tu as retardé la prière? Pourquoi tu as pris dhuhr et le maghrib et l'asr avec les isha? Pourquoi tu as regroupé les prières? C'est quoi ton excuse? Yom al-Qiyama, il faut que tu ramènes ce qui est valable. Excuse qui est valable devant Allah Azza wa Jal. Et chacun de nous cherche au fond de lui, est-ce que vraiment, que retard à sa prière, est-ce qu'il a une raison valable ou pas? Raqoulu qawli hada, wa astaghfiru Allah li lakum wa astaghfiru, innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أما القسم الثالث فهو الذي لا يصلي أو الذي يصلي في رمضان فقط أو يوم الجمعة كما نرى من بعض شبابنا هداهم الله. تارك الصلاة يا عباد الله شر عند الله من الزاني. تارك الصلاة شر عند الله من الزاني. تارك الصلاة يا عباد الله شر عند الله من شارب الخمر. تارك الصلاة يا عباد الله شر عند الله من الذي يفعل اللواط، من يترك الصلاة. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وهو يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال بعض العلماء: وهذا يدل على أن تارك الصلاة مع الكفار والمنافقين التي تبقى ظهورهم قائمة إذا سجد المسلمون، ولو كان من المسلمين لأذن له بالسجود كما أذن للمسلمين. ويقول الله تعالى عن المجرمين: ما أسلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الملائكة تقول: هؤلاء في جهنم، ما الذي أتى بكم هنا في سقر؟ ماذا يقولون؟ لم نكن من المصلين. فأول شيء أدخلهم النار هو عدم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال أيضا: العهد الذي بيننا الكفار وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال ابن شقيق رضي الله عنه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ لأحد في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال المسعود رضي الله عنه: من لم يصلي فلا دين له. فاتق الله يا عبد الله، واتق الله يا أمة الله، واعلم أنك على خطر عظيم جدا، ولا تكن كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. يعني أيها الإخوة، الذي لا يصلي أو يصلي يوم الجمعة استحي من الله، والله استحي من الله. كيف تأتي يوم الجمعة تصلي وبقي الأسبوع لا تصلي؟ الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل، إذا لم تصلي قطعت هذه الصلة، قطعت الصلة بينك وبين ربك سبحان الله. إنسان لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي ويحافظ على الصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين، والذي لا يصلي قد ضيع دينه والعياذ بالله. Ce qui concerne la troisième catégorie des gens, c'est les gens qui ne prient pas, ou bien les gens qui prient pendant le jour du vendredi si tôt. Pour cela, Allah Azza wa Jalla dit, quand il parle aux gens de l'enfer: qu'est-ce qui vous a fait entrer dans sa table? Ils diront: ne faisons pas parmi les gens qui prient. Ainsi, le fait de ne plus faire la prière fait entrer dans sa table. Et sa table, c'est l'enfer qui anéantit tout, sans rien laisser, et qui rend la peau toute noire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre l'homme et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Dans un autre hadith, il dit: le pacte qui nous lie à eux, c'est la prière. Celui qui cesse de la pratiquer devient mécréant. Serviteur d'Allah, le fait de s'éloigner de la prière, c'est s'éloigner de la religion. Même Ahmed ibn Hanbal a dit: si tu veux savoir la valeur ou l'importance de la prière dans ton cœur, regarde-la dans la prière. Si la prière elle est importante pour toi, alors la religion et l'islam elle est important pour toi. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت ولي مولاها. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.